بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في التوحيد. عباد الله، قال الله تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية، أن يهدي الناس السبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، وهي ملة الإسلام، أو للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله تعالى والإيمان بكل ما دعا إلى الإيمان به. لقد أجمل الله عز وجل في هذه الآية كل ما في الكتاب العزيز من مسالك الهدى، مشيرا إلى أن القرآن الكريم يهدي لخير الطرق وأقومها وأعدلها وأصوبها، والصواب هو الحق، والمخالف له أي للحق هو الباطل. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانا توحيد الله تعالى، فقد هدى القرآن الكريم فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته، وذلك لبيان حقوقه تعالى على عباده. وقد دل استقراء آي القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: توحيد الله في ربوبيته، وهو النوع، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، وقد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، سأذكر كثيرا منها لمعرفة هذا النوع من التوحيد. لقد استفهم الله المشركين استفهامات تقريرية متتالية، وكلما أقروا له بالربوبية وبخهم منكرا عليهم شركهم به، كما في قوله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وبعد إقرارهم بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: أفلا تتقون. وكما في قوله تعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما اعترفوا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: قل فلا تذكرون. ثم قال تعالى في السياق نفسه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فلما أقروا له بالربوبية وبخهم منكرا عليهم شركهم به بقوله: قل فلا تتقون. ثم قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما أقروا له بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: قل فأنى تسحرون. عباد الله، يواصل القرآن الكريم استفهام المشركين وبيان اعترافهم بربوبية الله تعالى لهم مثل ما تقدم، فقال تعالى في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله فلما صح اعترافهم وبخهم بقوله الذي جاء في سياق الآية نفسها: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وكذلك سؤاله لهم في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأعاد سؤالهم في السورة نفسها بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقد اعترفوا بربوبية الله وأنه الخالق في الآيتين معا. في الأولى قالوا خلقهن العزيز العليم، وفي الثانية قالوا الله، أي خلقهم الله. فلما اعترفوا وبخهم الله منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: فأنى يوفكون، يكذبون. وفي سورة العنكبوت قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فلما صح اعترافهم له بالربوبية وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: فأنى يوفكون. وفي سورة لقمان قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقد جاءت استفهامات تقريرية متتالية في سورة النمل في سياق واحد من آية 59 إلى آية 64. فقال تعالى مستفهما المشركين: الله خير أما تشركون. فهو استفهام تقريري، ومن العلماء من يرون أنه استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة باطلة، لكن اعترافهم بربوبيته يثبت أنه استفهام تقرير، لأنهم أقروا لله بالربوبية، وتوبيخهم بعد إقرارهم هو إنكار عليهم شركهم به غيره. ثم قال تعالى في سياق الآية السابقة: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ولا جواب لهم إلا الاعتراف والإقرار بأن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر معها، أي مع السماوات وهو جمع والأرض وما ذكر معها، خير من جماد لا يقدر على شيء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم به من لا يقدر على شيء من بشر أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر بقوله: أي إله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا. ولم يكن لهم جواب إلا مثل الذي قبله. فلما تعين اعترافهم بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولم يكن لهم بد من الإقرار إلا جواب لهم غيره كما سبق، وقد وبخهم منكرا عليهم بقوله: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. ولما لم يكن لهم جواب إلا الجواب الذي قبله وهو الإقرار والاعتراف، وقد تعين اعترافهم وبخهم منكر عليهم بقوله: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم قال الله تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. ولا شك أنهم لا جواب لهم من الإقرار. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكر عليهم بقوله: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عباد الله، إن الاستفهامات القرآنية التقريرية أو الإنكارية الموجهة إلى المشركين في القرآن كثيرة، وقد سمعتم كثيرا منها. قصدت بها بيان شرك المشركين في توحيد الربوبية، ثم إقرارهم بربوبية الله لهم، ولكن إقرارهم واعترافهم بأن الله ربهم خالقهم ورازقهم لم يخرجهم من الشرك، لأنهم وحدوه بأفعاله، خلق، رزق، يدبر، ينزل المطر، وهكذا، وحدوه بأفعاله ولم يوحدوه بأفعالهم هم، ما صدقوا حق التصديق لا القرآن ولا النبي، ولا صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا حجوا، بمعنى ما آمنوا الإيمان المطلوب منهم. وأختم الحديث عن اعتراف المشركين بربوبية الله تعالى لهم بعد إشراكهم غيره به فيها، قال تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا جواب لهم إلا لا، أي ليس من شركائنا من يقدر على الخلق والرزق والإماتة والإحياء. فلما لم يكن لهم بد من الاعتراف وبخهم منكرا عليهم بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى في سورة فاطر: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. فلما تعين اعترافهم بربوبيته وبأنه خالقهم ورازقهم وليس لهم غيره وبخهم منكرا عليهم بقوله فأنى توفكون. وقال تعالى في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فلما تعين اعترافهم بأنه لا يجوز ولا يصح تسوية الخالق بغيره ممن لا يخلق وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله أفلا تذكرون. كل ما ذكرته من آيات ومن توحيد الربوبية وهو القسم الأول، والآيات كثيرة، وكما قلت لم أقصد استحضار كل الآيات، وإنما قصدت أمثلة كثيرة من أجل بيان هذا النوع من التوحيد. وتوحيد الربوبية لا يثبت به الإيمان، إذ لا بد معه من الإتيان بتوحيد الألوهية أو العبادة كما سنعرف. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني من التوحيد هو توحيد الله تعالى في عبادته، المعروف بتوحيد الألوهية، أي توحيد العبادة. توحيد الألوهية بالنسبة لله، وتوحيد العبادة بالنسبة للعباد، لأنهم يعبدون الله بما شرع لهم. وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يتحقق بعبادة العباد له وحده، وهو المشار إليه في قول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد. وفيها إشارة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله، هو مفهوم إياك نعبد. ومعناها مركب من نفي وإثبات، نفي لا إله والإثبات إلا الله. فالنفي يشمل جميع أنواع المعبودات كيف ما كان نوعها، النفي يشملها، لا إله، لا حجر، لا شجر، لا بقر، لا ظلام، لا نور، لا شمس، لا قمر، لا نبات، لا بشر، لا كبير، لا صغير. لماذا؟ لأنها مخلوقات، والمخلوقات لا تعبد، لا تعبد، إنما مطلوب منها أن تعبد لا أن تعبد. فالنفي يشمل جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات منها إلا الله، هذا هو الإثبات، والإثبات منها إفراد الله تعالى وحده بجميع أنواع العبادات. الإثبات إفراد الله تعالى وحده بجميع أنواع العبادات، لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وغيره إنما هو مطلوب منه أن يعبد. والوجود لا بد فيه من عابد ومعبود، فالعابد هو المخلوق، والمعبود هو خالق المخلوق. ولا تصح العبادة إلا بما شرع الله وشرع رسوله، أي ما بلغ عنه رسوله. فلا يعبد الله عز وجل بأهواء الناس، باختراعات الناس، ببدع الناس، بما يراه الناس، إنما بما شرع الله وشرع رسوله وبلغ عن الله عز وجل. فنرجو الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويثبتنا على دينه ويجعلنا جميعا من الموحدين حقا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن القسم الثاني من التوحيد هو توحيد الله تعالى في عبادته. وتوحيد العبادة يتحقق بعبادة العباد له وحده، وهو المشار إليه في قول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد. وفيها إشارة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، ومعناها مركب كما قلت آنفا من نفي وإثبات. فالنفي يشمل جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات منها إفراد الله تعالى وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص وموافقة الشرع في تلك العبادات، وتقديم المعمول الذي هو إياك على العامل على فعل نعبد يفيد الحصر. التقديم المعمول من صيغ الحصر إياك نعبد، ما قالش نعبد إياك، إنما سبق المفعول اللي هو إياك الذي يسمى المعمول. فالجملة من هذا النوع تعرف بأنها للحصر، كما هو معلوم في مبحث الحصر من باب المعاني. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة وبصرف العبادة من العبد لله وحده، سمي توحيد العبادة. وهو أن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله ويتقرب إليه. وهذا النوع من التوحيد هو الأهم، فلم يحققه المشركون مع اعترافهم وإقرارهم بتوحيد الربوبية، فقد ضلوا ضلالا مبينا في توحيد العبادة أي توحيد الألوهية. فما وحدوا الله بأفعالهم، بل خضعوا لغير الله ودعوا غير الله وتقربوا بالقربات المزعومة لغير الله. إن العبادة لا تجوز ولا تصح لغير الله، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح حيا كان أو ميتا، ولا لأي أحد من المخلوقين. فلا تكون العبادة إلا لله. وكل من أخل بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة كان في حكم الشرع مشركا شركا أكبر، لا يبقى معه إسلام لمن وقع فيه، وإن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن الآيات الدالة على توحيد العبادة قول الله تعالى في سورة الأنبياء: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه آية في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. أمر الله رسوله في هذه الآية الكريمة أن يقول للمشركين: إنما أوحي إلي، لم يوحي إلى غيره، إنما أوحي إلي بأن إلهكم واحد، أن أبلغكم أن الله واحد لا إله لكم معه. والأسلوب أيضا يفيد الحصر. إنما أوحي إلي أن أبلغكم أن الله واحد لا إله لكم غيره، فعبادة العباد له وحده مقصورة عليه لا تصح لغيره، وتوحيد العباد له لا يتحقق إلا بعبادته وحده لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب السماوية، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده. وقوله تعالى في سورة الأنبياء أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مثلها يفيد حصر عبادة العباد لله تعالى وحده. ومن آي القرآن الدالة على هذا النوع من التوحيد، توحيد العبادة، قول الله تعالى في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وإن سماهم الله آلهة فهي آلهة باطلة، حتى لا يقال أنتم تقولون بأن الله واحد وتقولون لا إله إلا الله، وها أنتم قد ذكرتم بأن القرآن قد ذكر الآلهة. قلت: إي نعم، ذكر الآلهة، ولهذا قال لا إله إلا الله. أياكم أن تلتفتوا أو أن تطيعوا أو أن تعبدوا أو أن تقصدوا إلها مزعوما باطلا نصبه الناس لأنفسهم. إنما الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لأمر الكون كله. فهل يوجد من يقوم بهذا الفعل معه؟ لا. إذن لا إله إلا الله، فلا حجة في من قد يقول هذا القول. وقال الله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، المعبود مع الله كان ما كان. وقال الله تعالى في سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لأن الدعاء مخ العبادة، من العبادة بل مخها، فهو داخل في توحيد العبادة. والدعاء من العبادة، فمن دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله كان كمن صلى وصام وحج لغير الله، أي صرف عبادته لغير الله فعبد بها غير الله، فكان كافرا. ومن ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون. هذه باش انتهت الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، دل ذلك على أنه من فعل ذلك كان من الكافرين، ولهذا لا يفلح. عباد الله، إن القسم الثالث، تقدم لنا القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وها هو القسم الثالث من التوحيد، هو توحيد الله من جهة أسمائه. ذاته لا تثبت إلا بالقرآن والسنة، وكثير من الكلمات مشتقة من أسماء الله تعالى. وعلى من يقول مشتقة من صفات الله تعالى، فإذا لم يثبت نص عليها على أنها من أسماء الله أو من صفات الله تعالى، إذا لم يثبت تسميتها بذلك في الكتاب والسنة، فلا تعتبر أسماء لله ولا صفات لله، لأن هذا الباب لا مجال للعقل فيه. إن القسم الثالث من التوحيد هو توحيد الله من جهة أسمائه وصفاته، إذ من حق الله تعالى أن يوحده العباد بهذا النوع من التوحيد، فيثبتوا له الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، ويصفوه بها، لأن الله وصف نفسه بها بلا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، كيف هي ولا تكييف ولا تعطيل، تهرب منها باش ما تقولها شيء فتعطل، لا، هذه المعاني كلها ينبغي أن تستحضر عند ذكر الاسم والصفة، بلا تحريف، تأويلها تحريف، ولا تمثيل تمثل، فلا تضربوا لله الأمثال، ولا تكليف كيف هي استوى على العرش كيف، لا لا، بصير كيف البصر، لا لا، خبير كيف الخبرة، لا لا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كيف ينزل، لا لا، كيف تكيف وتربع وتقول هكذا وتحمر عينك وتقول هكذا وتطول يدك وتقول هكذا، لا لا لا، هذا تجسيم لا يجوز أبدا، حرام باطل. وكيف؟ واذكر الاسم كما هو واذكر الصفة كما هي، إن كان لها تفسير في القرآن فاذكره، إن كان لها تفسير عن الرسول فاذكره، إن لم يكن لها تفسير اذكر الاسم والصفة وكفى، ما كلفك الله أن تزيد من عندك، لأن هذا المجال ما في مجال للعقل، مجال خاص بالوحي الخبر من الله ومن رسوله. ما استحضار عصين عند الأسماء وعند الصفات، تستحضر عصين لا بد منهما وإلا لا توقع بالغلط. الأول تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، لما تسمع عين الله لله يدان رجل وجاء ربك والملك صفا صفا، إياك أن تكيف، استحضر ما ذكر هذه الأسماء، ما ذكر هذه الصفات، استحضر تنزيه الله عن مشابهة كل مخلوق في الفعل أو في الصفة أو في الاسم. قلت الأول تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما دل عليه قوله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء في أي شيء شيء. الثاني الأصل الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه، ذكر إنه سميع بصير عليم خبير قادر رؤوف رحيم رحمن ملك سلام إلى آخره، خلاص الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق بكماله وجلاله، بقوله تعالى في سياق الآية السابقة نفسها من سورة الشورى بعد أن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الأول قال ليس كمثله شيء، نفى أن يشبه شيئا أو يشبهه شيء، نفى أن يمثل بشيء أن يمثل به شيء، ثم أثبت لنفسه ما أثبت وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله وأسماءه. وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، وقد أثبت لنفسه في الآية اسمين له، السميع البصير اسمين، اسمين له دل على صفتي السمع والبصر، لأن من السميع نأخذ صفة السمع ومن البصير نأخذ صفة البصر، لكن لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه، وفي نفس الوقت لا نعطل نقول ما كاينش، بلاش ما يكون هذه الأسماء مشاركة لله، لا. فتأويل ما أثبته لنفسه تحريف، ونفي ما أثبته لنفسه تعطيل، ولا مطمع لأحد في إدراك كيفية الاتصاف في كل صفة من صفات الله تعالى تشبيها أو تمثيلا، بعد أن قال ليس كمثله شيء، وكما قال الله تعالى في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، كيف يمكن تشبه ولا تمثل ولا، لا أبدا. فوجب الإيمان بما سمى الله به نفسه كل اسم وكل صفة ذكرها لنفسه ووصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل. فالله سمى نفسه بأسماء وسماه بها رسوله على وجه الحقيقة، ولم يقل إنها مجاز كما يقول بعض الفقهاء، ولم يقل إنها مجاز، أعلاش؟ باعتبار يقول على أن مراد الله هنا غير مقصود. خطأ. لا، من قال لك هذا؟ هل قالها رسوله؟ لا. هل موجودة في القرآن؟ لا. إذن هذه من كيسك، من فهمك، فهم خاطئ. وأيضا لا يقال بأن إثبات هذه الأسماء لله أو إثبات هذه الصفات لله هو تجسيم، لا أبدا، لأن هذا هو الذي جعل المعطلة يعطلون صفات الله تعالى. إنما أنت حينما تذكرها تقرأ ما في القرآن وتقرأ ما في السنة. هل زدت شيئا؟ هل أضفت شيئا من عندك؟ لا، ذكرت ما ذكره الله، بل أنت أسلم من غيرك. فلم يكيفها، أي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها على وجه الحقيقة ولم يقل إنها مجاز، فلم يكيفها ولم يمثل ولم يعطل. فسمى الله نفسه بالحي القيوم. الحي القيوم، ما تحاول تبدأ تكيف وتبدأ تطلع وتهبط وتفسر، لا لا لا، الحي القيوم. كاين تفسيرها بالقرآن؟ نعم. كاين تفسيرها بالسنة؟ نعم. ما كاينش، الحي القيوم. وما كلفك الله فوق طاقتك، وما يحسبك الله علاش ما فسرتها، بالعكس. والرحمن الرحيم، والسميع البصير، والملك والقدوس والسلام، وهكذا. وقد أثبت الله لنفسه العين كما أخبر بذلك عن نفسه، كما قال تعالى في سورة طه: ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني، خلاص انت تقرأ القرآن. وأثبت لنفسه اليدين كما في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الربع اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قبحهم الله، غلت أيديهم، دعاء عليهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، فقد أثبت لنفسه يدين موصوفتين بالبسط، وهو العطاء الواسع. العطاء الواسع هذا معنى البسط. ما فسر اليدان شوما، لا، معنى مبسوطتان بالرزق، بالعطاء الواسع اللي ما عنده نهاية، بالعطاء الواسع. فيجب علينا أن نؤمن بما أثبت الله لنفسه، لكن دون أن نحاول بقلوبنا تصورا معين. تكبك الصفة وانتكب حلك العمل، شي صورة في قلبك الداخل يعني باغي تفهم، وخا ما ذكرتهاش بلسانك ما خصكش تدير هذه، لا. علاش؟ لأنك كأنك كتجسد، كأنك كتعطي صورة معينة لليد أو للعين أو للوجه أو كذا، لا يجوز. دون أن نحاول بقلوبنا تصورا معينا، ولا أن نكيف العين أو اليدين كيف، لا، ولا أن نمثلها بعين المخلوقين أو بعيد المخلوقين، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن مثل العين أو اليدين أو شيئا مما ذكره الله وهو كثير في القرآن، أنا ما جئت إلا مجرد أمثلة وإياه الكثير مذكور في القرآن والسنة، أو شيئا مما ذكره الله عن نفسه، فقد كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء. وقد عصى الله تعالى في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. وقد كيف أيضا ما لا يجوز له تكييفه. ومن كيف أية صفة من صفات الله على كيفية معينة فقد كذب على الله تعالى، وقال على الله ما لا علم له به. وقد قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. فنرجو الله أن يفهمنا وأن يرزقنا الفهم الصحيح، وينور بصائرنا وسرائرنا، ويفهمنا في ديننا،